بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا في كتاب عمدة الأحكام الحديث رقم كم؟ في باب الطهارة صح؟ يقول في باب في المذي وغيره حديث رقم 25 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري توضأ واغسل ذكرك ولمسلم توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث فيه أدب عالي من علي رضي الله عنه مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني, لأن علي متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم, وده فيه أدب راقي وذوق رفيع. قالوا لا ينبغي للرجل أن يذكر شيئا من العلاقة بينه وبين امرأته أمام أقاربها, أمام أقاربها خدت بالك, لأن ده ممكن يؤذي شعوره, ممكن يؤذي, وده من الأدب الرفيع. الصحابة كان عندهم أدب عالي. يقول فاستحييت, طب استحى لم يسأل, لا, من استحى وكل غيره, من استحى وكل غيره, وده من العلم أيضا. أنت لما تستحي تسأل سؤال ممكن توكل غيرك, خدت بالك؟ انت عارف ان في واحد صاحبك مستحي يسال السؤال, اسال له انت السؤال. طب انت مكسوف كلف غيرك ايه يسال, او ممكن تسال بصيغه الايه تعريض, تقول والله رجل به كذا وكذا, خدت بالك؟ خاصه في الامور التي يستحيا منها او الامور اللي فيها شيء من القبح. يعني في بعض الناس ما عندهم فقه في السؤال ده, السؤال ده له فقه, يجي يقول لك انا مش عارف حصل بيني وبين زوجتي كذا وزوجتي تفت في وشي, خدت بالك ايه الحكم؟ طب وليه يا ابني تفضح نفسك, ان الله حييني ستير, هي تفت ولا ما تفتش, ايه العلاقه دي, ايه العلاقه بين الموضوع ده وبين السؤال؟ خليك فقيه النفس. وحتى لو كان التفه دي لها اثر في الاستفتاء لا تذكرها, خدت بالك, لا تذكرها عن نفسك, قول والله راجل حصل منه كذا وزوجته عملت معاه كذا. ها, مش لازم يفضح الإنسان إيه؟ نفسه. السؤال له فقه, السؤال له فقه, ولذلك لا ينبغي للإنسان يذكر الأمور القبيحة في السؤال وينسبها كمان إلى نفسه, ها؟ وخاصة الأمور التي فيها شهوات وفيها فضائح, يقول فعلنا كذا وكذا وإيه رأيك ومش عارف, طب وليه؟ وليه؟ يعني إن كان ولا بد والأمر كان يعني له أثر في السؤال يقول رجل فعل كذا وكذا, إيه الحكم؟ ها؟ ناس بتسأل بتقول كذا, أقول لهم إيه كده؟ يبقى في تعريض في السؤال. فشوف علي بن أبي طالب ويعني أدبه الراقي, كنت رجلا مذاء يعني كثيرا مذ فاستحييت أن أسأل فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. يقول فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ, وده دليل على نجاسة المذ, ودي مسألة لا خلاف فيه أن المذ نجس ويجب منه الوضوء, يجب منه الوضوء, وأن يغسل الإنسان فرجه, واخد بالك, يبقى المذي ناقض للوضوء. طيب واحد بيسأل أنا دلوقتي ما عرفش ما الفرق بين المذي والمني, اكتب عندك الفرق. بص حبيبي, المذي ماء رقيق أبيض يخرج عند الفكر في الشهوة, يخرج عند الفكر بالشهوة لا بشهوة, وربما لا يشعر به الإنسان, ربما لا يشعر به الإنسان, خد بالك, ويكون من المرأة أكثر من الرجل, يكون من المرأة أكثر من الرجل, ده اسمه ليه؟ المذي. ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل, ولا يوجب الغسل. عليه هنا كان بيقول أنا كنت أكثر الاغتسال منه حتى تشقق ظهري, كل شويه يغتسل. لا, المذي لا يوجب الايه؟ الغسل, وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. وهو نجس, هو ايه؟ نجس. تعال بقى المني، ما تخلطش بين الاثنين. المني ماء أبيض ثخين، ثخين يعني ثخين، يخرج عند الشهوة بشهوة أو يخرج بشهوة، يعقب الجسم فتور، بعد خروجه الجسم يحصل له إيه؟ فتور. يكون منه الولد له رائحة نفاذة، يعني ده مش ممكن يخرج بدون ما تشعر منه إلا لو كان إنسان مريض بقى. جميل. المني على الراجح طاهر، على الراجح إيه؟ طاهر، ويجب منه الغسل، يجب منه الغسل. فاهمين الموضوع ولا أقول تاني؟ ها؟ أقول تاني؟ ها؟ أقول تاني ولا مولش؟ ها؟ أقول تاني. يبقى المذ ماء أبيض رقيق يخرج عند الفكر في الشهوة لا بشهوة، ينقض الوضوء ولا يفطر الصائم ولا يوجب الغسل وهو نجس، يمضح فرجه أو يغسل ذكره ويتوضأ. جميل. أما بقى المني أبيض ثخين له رائحة نفاذة يخرج بشهوة بدفق، يكون منه الولد ويجب منه الغسل ويفطر الصائم وهو طاهر على الراجح. ماشي. ده الفرق بين المذي والإيه والمني. أيوه حبيبي. ها الوادي ده بيخرج مع البول، ما فيه لا ليس فيه إشكال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح فرجك. طيب ما حكم إذا أصاب المذي الملابس؟ تنضح، تنضح، وده من التخفيف، اسمها نجاسة مخففة، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ذكر بعض العلماء العلة في ذلك، قال لأنه كثيرا ما يخرج من الشاب الأعزب، فيبقى فيه تخفيف إيه عليه، أنه لا يجب عليه أن يغسل الملابس من المذي، وإنما يكفي له النطح. طيب أنا بسألك سؤال، يجب غسل المني؟ ها أي محمد؟ لا يجب، لا يجب غسل المني. إحنا قلنا المني إيه؟ طاهر. إيه الدليل على طهارته؟ قول عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وكنت أغسله أو أمسحه إذا كان رطبا، أمسحه إذا كان رطبا. وفي حديث ابن عباس قال إنما هو بمنزلة المخاط والبساق، وإنما يكفيك أن تمسحه بإذخرة. ده دليل على طهارة الايه المني، واخد بالك؟ ولكن يستحب غسله، يستحب غسله. يبقى قلنا حكم المذ وحكم الايه المني، خلاص كده. ادخلوا بقى في الحديث اللي بعده. بص في الكتاب، حديث رقم 26 عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث دوت مهم جدا، بيدل على قاعدة شرعية من قواعد الفقه الإسلامي. إيه القاعدة الشرعية دي؟ لا أنا مش عايزك تنام، احفظ القاعدة دي وبعدين نام. خد بالك حبيبي، خد بالك معي، إن الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل ناقل، بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل إيه؟ ناقل. أو بيقولوا إيه؟ إن الشك لا يرفع اليقين، الشك لا يرفع اليقين. قل لي مثال. هقول لك مثال حاضر، زعلش. خد بالك، انت دلوقتي حضرتك بتملك هذا الثوب اللي انت لابسه ده، شكيت انت بعته ولا ما بعتوش، شكيت، يبقى هو ملكك ولا مش ملكك؟ ملك. انت حضرتك متجوز، شكيت طلقت ولا ما طلقتش، يبقى الاصل ايه؟ طلقتش. طب انت طلقت، شكيت رجعت ولا ما رجعتش، يبقى انت ايه؟ انت مطلق دلوقتي. جميل. انت متوضي، شكيت احدثت ام لا، يبقى انت ايه؟ متوضي. انت واخد بالك؟ طيب انت محدث، شكيت اتوضيت ولا ما توضيتش، يبقى انت ايه؟ محدث. واضح كده؟ الثابت بيقين لا يرفع الا بيقين، خلاص كده اهو. يعني دلوقتي ساعات الواحد يقول لك انا كنت فاكر ان انا متوضي بعد صلاه الظهر، دخلت صلاة العصر علي وأنا شاكك أنا حصل مني حدث ولا لا. نقول له إيه؟ نقول له اطرح الشك جانبا والأصل أن أنت متوضئ وصلي. طب يقول أنا آخر مرة فاكر أن أنا لم أكن متوضئا وأنا شاكك اتوضيت ولا لا. نقول له لا لازم تتوض، لازم إيه؟ لأن أنت شاكك في الوضوء حصل ولا ما حصلش، اطرح الشك إيه؟ جانبا. خلاص كده هو أو الحديث ده بيدل على هذه القاعدة المهمة اللي هي بتدفع عن الإنسان الوسوسة وتريح قلبه. ناس الموسوسين دول ربنا يعافينا ويعافيهم يا رب، ربنا يشفيهم. بيقولك أدخل في الصلاة وأقول الله أكبر، وبعد ما خلص الفاتحة أقول الله ده أنا بان عليا ما قلتش الله أكبر، أروح طالع من الصلاة ودخل تاني الله أكبر وأرى الفاتحة وصورة وأركع، وبعدين أشك اللي أنا ما قلتش الله أكبر، أروح راجع تاني. يا ابني مش هنخلص، احنا مش هنخلص. الأصل اللي انت دخلت في الصلاة ولا ما دخلتش؟ الأصل اللي انت لاعبا أم هازلا؟ تجيت تلعب ولا جيت تصلي؟ تصلي بس خلاص. اللي فات محله لا تفكر فيه، اللي فات محله لا تفكر ايه فيه. ولو فتحنا الباب دوت تبقى مشكلة. هسئلة كتير بتيجي يقولك ايه، انا بعد ما صليت المغرب شكيت ان انا غسلت ايدي في الوضوء ولا لا، مسحت راسي ولا لا، رحت رايح متوضي تاني وعايد الصلاة تاني. غلط غلط. انت تسأل اي واحد يقولك كده، تقول له تقدر تقسم بالله العظيم اللي انت نسيت؟ يقول لك لا ما اقدرش، انا شاكك. طالما شاكك خلاص دع الشك ايه جانبا، صلاتك صحيحة وضوءك صحيح. حتى دي مهمة جدا خد بالك، حتى مش افتحش على نفسنا باب الايه الوساوس. والشيطان سبحان الله بيضيق على الانسان، خاصة لما يكون في بداية الالتزام بداية الطاعة، لسه داخل بيصلي في المسجد يجيله بقى الشيطان، ده رجلك مش عارف فيها ايه وايديك ما مش عارف وصلاتك والحكاية والرواية، يضيق عليه ها امر دينه وامر عبادته. الحديث الذي يليه حديث ام قيس بنت محصن الاسدية، انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. الحديث ده اول ما تستفيد منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وكان أمير المسلمين والذي يحكم بينهم وكان القاضي بينهم وكان المعلم وكان قائد الجيوش عليه الصلاة والسلام، وكان له 9 زوجات 9 أبيات عليه الصلاة والسلام. كل ذلك ولم ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلقى طفلا صغيرا يجلسه على حجره، مش أنا مش فاضي خدت بالك، أو النبي صلى الله عليه وسلم يعرض أبدا، ها ويأخذ الصبي يجلسه على إيه؟ على حجره حتى يبول الصبي على ثوب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يتأفف ولا يتدجر ولا يفزع الصبي، حتى كمان مش يرميه كده مثلا ولا يلقيه أبدا، كمال حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره عليه الصلاة والسلام. دي أخلاق النبوة، احتاجين نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأخلاق العظيمة الجليلة. هو ذكر الحديث هنا ليه؟ عشان بيان حكم فقهي ومسألة مهمة، إن بول الصبي الصغير لا يجب أن يغسل وإنما يكفي فيه ليه؟ النطح أهو، فنضحه على ثوبه. أنت بتقولي ما أنا مش فاهم الفرق بين النطح والغسل، أنت مش فاهم؟ هقولك حاضر حاضر زعلش. الغسل الماء يجري ويتقاطر، الماء يجري وإيه؟ يتقاطر، ده الغسل. أما النطح تعميم المكان بالماء برش خفيف، فرش كده خفيف ها تنطر مية كده خفيفة كده تعمم الإيه؟ المكان سواء في المذي أو في بول الإيه؟ الصبي الصغير. أنت لازم تقول لي حاجة، الذي لم يأكل الطعام اللي هو لسه إيه؟ بيرضع، بول الصبي دوت بينضح وبول الجارية يغسل طالما أنه لم يأكل الطعام. بول الأدم نجس طبعا باتفاق العلماء، وبول الصبي نجس برضه، بس خفف في إيه؟ تطهيره، خفف في تطهيره. عن عائشة أي حبيبي الإيه؟ لا الولد بس ذكر، أما البنت يغسل. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، وفي رواية لمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، نفس المسألة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. سبحان الله، كان كثير من الأعراب عندهم جفاء، عندهم غلظة، وكانوا يأتون ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه بكل جفاء، يا محمد يا محمد، وينادونه من وراء الحجرات، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب، رقيق المشاعر عليه الصلاة والسلام، وتجد أحدهم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه، وأحدهم يقول يا محمد. شوف الأعرابي ده ضاقت به أخي الدنيا، حاجة غريبة يعني، ضاقت به الدنيا وأرض الله الواسعة، دخل يقول فين؟ في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد. سبحانك يا رب. يعني الإنسان لما يشوف واحد كريم، واحد له هيئة، له هيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة، كما قالت زينب، ألقيت عليه ليه؟ المهابة. يعني كل ذلك لم يرضع هذا الرجل أن يدخل ويبول في المسجد. طبعا الصحابة عادين منظر صراحة، طبعا خلي الإنسان ينفعل، خدت بالك؟ فزجره الناس وقالوا مه مه، وفي رواية قاموا ليقعوا به، مش هيضربوه، هو يستحق للعقاب، يبول في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من أشرف المساجد، تاني مسجد بعد المسجد الحرام، المسجد الايه؟ النبوي. يعني خلاص ضاقت به الدنيا صراحة، يعني منظر في الواقع انت تتخيله يخلي الإنسان ينفعل، تتحرك مشاعره كده ويبدأ يغضب وبتاعه وتنتفخ أوداجه. يتخلي احنا قاعدين في المسجد كده في مجلس علم، واحد دخل كده على جنب، ها هتعمله فيه ايه؟ ايه اللي بتعمله ده وبتاع، ها ممكن ياخد علقة جنبه، ها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، سيبوه، ها. فلما أنهى بوله دعاه صلى الله عليه وسلم، او تعال انتهى الرفق، منتهى الرحمة، حسن التعليم. يا أخي، والجاهل والأحمق أحوج إلى الرفق من المتعلم ومن طالب العلم. يعني طالب العلم ربما أنت مثلا لو شددت عليه في الكلام، غلظت عليه في الكلام، يتحمل منك، يقول لك معلش ما ده أستاذي، ها، وله حق علي، وأنا لابد أن أصبر، والعلم لا ينال إلا بالذل، وكلام من هذا القبيل، اتعلم وعارف. أما الإنسان الجاهل ده، ها، لو أنت غلظت عليه في الكلام حينفر، ليس هذا فحسب، بل يسيء إليك وإلى الدين وإلى العلم. يطلع أنت عارف يقول إيه؟ يقول له، يقول لصاحبه دخلت المسجد أصلي ركعتين ضربوني. هيقول كده، دخلت المسجد، مسجد السنيين، أصلي ضربوني. يا راجل أنت دخلت تصلي؟ قول له حصل كده، يعلم الله، ويكذب. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، تركه حتى قضى بوله ثم دعا، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول وهذا الكبر، إنما هي لذكر الله، إنما هي للصلاة. في حديث آخر أن هذا الأعرابي عندما ركب جمله قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. معجب أوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك سلوك النبي صلى الله عليه وسلم عجبه جدا، أثره، ولكن هو لم يحسن التعبير، ما هو لم يتعلم شيئا، ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له حجرت إيه؟ واسعا، ضيقت واسعا، ها. فإحنا هنا بنقف مع الحديث دوت لبيان أن بول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس، ويكفي في تطهيره أن يصب الماء عليه. خد قاعدة بقى مهمة تحفظها كده كويس، أن النجاسة تزول بكل مزيل، ولو استحالت لزالت. استحالت إيه؟ يعني إيه؟ يعني لو حاجة ميتة مثلا وتحولت إلى ملح، يبقى الملح ده نجس؟ خلاص، طالما عين النجاسة زالت واستحيت لم يبقى فيها لا أثر ولا لون ولا طعم، يبقى المكان طهر. أحيانا مثلا بعض النساء في البيوت بيبقى السجادة عليها بول الأطفال، تعرف الأطفال اللي عندهم 3 سنين سنتين ربما إيه يتبولون على الفرش، فتأخذ الفرشة تعلقها في البلكونة أو تتركها مثلا يوم أو يومين فتذهب منها الرائحة. نقول لها لو ذهبت منها الرائحة بفعل الماء والهواء والشمس، ها، أو بفعل الشمس والهواء، خلاص طهرت، ولا يلزم أن تصب عليها ليه الماء أو أن تغسلها، خد بالك لا يلزم، طالما أن الماء أن الريحة راحت والأثر النجاسة ذهبت لم يبقى لها أثر، خلاص النجاسة تطهر بكل مزيل وتطهر بالاستحالة، لو استحالت النجاسة تطهر. آخر حديث في الباب ناخده النهاردة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الفطرة، الفطرة يعني يعني السنة القديمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ربنا فطر العباد على الحنيفية، فطرهم على الميل إلى الله سبحانه وتعالى، فطرهم على محبة النظافة والطهارة، لذلك القذارة ليست من الدين وليست من الفطرة، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من هذه الأشياء الخمس من الفطرة، وبعض العلماء يقول الفطرة دي سنن الأنبياء، سنن الأنبياء، سنن قديمة للأنبياء. طيب إيه هم بقى؟ واحد الختان، الختان بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، لأن ده لفظ عام، الختان خدت بالك؟ الختان في حق الرجل واجب. إيه دليل الوجوب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن من الرجال، خد بالك من الحتة دي، وليس الختان شرطا لصحة الإسلام، ليس الختان شرطا لصحة الإسلام، خد بالك، لأن بعض الجهلاء كانوا يصدون الناس عن الدين بالختان، يجي له واحد نصراني أقلف عايز يدخل في الإسلام يقول له خد بالك تختتن، يقول له اختتن أنا رجل كبير كيف أختتن، خد بالك، فينفره من الدين. لا ما تقولوش كده، الختان ليس شرطا لصحة الدين، ده من واجبات الإسلام أي نعم، لكن ليس إيه شرط. واحد عايز يدخل في الإسلام لا تستفصل منه، قل له تعال ادخل في الإسلام انت أشهدتين، ها، ثم بعد ذلك عندما يتعلم الدين تقول له ختان وحسابه إيه على ربه سبحانه وتعالى، أما تصده عن الدين وتقول له لا أصلك لازم تختتن وكلام من ده، لا، الختان واجب في حق الرجال. واختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة. طب في حق الإناث في خلاف العلماء، بعض العلماء يقول بالوجوب كما أنه واجب على الرجال واجب على النساء، واخد بالك، وبعض العلماء يقول الختان في حق الإناث مستحب لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا عاما، ولكن مما لا شك فيه أن الختان كان معروفا عند العرب ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كان معروف، والختان ده فيه قطع عضو وفيه ألم وفيه كشف عورة، لو كان حراما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أصلحنا في زمن العجائب اللي يمدي، واحد يطلع يقول النقاب بدعة، واحد يطلع يقول الختان الإناث ده أصله عادة جاهلية ليست من الدين في شيء، ما حدش قال كده من علماء الإسلام، يعني حد لا حد قال النقاب بدعة ولا حد قال الختان عادة جاهلية، يعني أقصى ما قيل في أمر النقاب أنه مستحب، في الختان أنه مباح، جائز الفعل جائز الترك، ده أقصى ما قيل، يقولوا بقى عادة جاهلية وعادة قبيحة، ده أمر عجيب، مع أن أصلا الحديث في البخاري خد بالك أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم أحد لقي رجلا يسمى ابن أم أنمار، وكانت أم أنمار دي خافضة للنساء يعني بتختن النساء، فقال هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، بيشتمه بيقول له تعالى لي يا ابن الخاتنة اللي بتختن ليه النساء في الحرب، يعني وده يجوز في الحرب، واحد كافر انت يهودي مثلا واقف قدامك شارون ولا بنيامين ولا بتاع، تقول له تعالى لي مش عارف مين يا ابن فلان انت، ها؟ فهنا الحديث ده في البخاري اهو، يبقى الحديث ده بيدل على ايه؟ ان الختان كان موجود عند العرب. طب علم به النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يعلم؟ حاضر تفضل. علم ام لم يعلم؟ عالم لا شك طبعا، لو كان حراما لنهى عنه، لو كان حراما لنهى عنه. كمل بعد الاذان. حديث الفطرة خمس، الختان هنا أنه واجب في حق الرجال، مستحب في حق الإناث، ولا شك أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وأقره صلى الله عليه وسلم، ولا يقر على باطل ولا يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام. الاستحداد، استحداد استعمال الحديدة يعني الموس في إزالة الشعر حول العانة. وهل يجوز إزالة شعر الدبر؟ أي نعم يجوز إزالة شعر الدبر، ويجوز استخدام يعني ما يقوم مقام الموس سواء كان كريمات أو غير ذلك، بشرط ألا تكون ضارة، لأن بعض الأشياء ممكن تكون ضارة خاصة الأشياء الحديثة. وحكم الاستحداد في الجملة الاستحباب، ولا يجوز ترك هذه الأشياء إلى أن تتجاوز 40 يوما. لحديث أنس في صحيح مسلم، وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار إلى ونتف الإبط إلى 40 يوما. وقت توقيت هذا يعني عدم جواز مجاوزة هذا الحد 40 يوما. أما قضية الاستحباب كل إنسان بحسبه، حسب طول شعره وحاجاته إلى ذلك. قص الشارب الأخذ من الشارب حتى يكون على الحافة، ويجوز الأخذ منه أخذا شديدا. وهل يجوز إزالته بالموس؟ دي مسألة فيها خلاف. بعض العلماء بيقول يجوز إزالة الشارب بالموس لحديث أحف الشوارب، حف الشوارب، وبعض العلماء بيمنع من ذلك، ولعل الأقرب والأفضل والله أعلم ألا يستأصله، يعني لا يزيله بالموس، ألا يحلقه بالموس، وإنما يقص منه، وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقليم الأظفار أيضا من سنن الفطرة، ويجوز أن تتجاوز 40 يوما. نطف الإبط اللي هو الشعر النابت تحت الإبط، ومن المستحب أيضا إزالته، ولا يجوز تركه أكثر من 40 يوما. ويجوز استخدام يعني غير النتف، كما نقل عن الشافعي أن النتف شديد، فيجوز أن يستخدم الموس في إزالة هذا الشعر والله أعلم. الشعور في بدن الإنسان 3 أقسام: 1 قسم مأمور بتركه، 2 قسم مأمور بإزالته، 3 قسم مسكوت عنه. الأولاني اللي هو مأمور بتركه شعر اللحية، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، دي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ مأمور بتركه شعر، مأمور بإزالته شعر العانة، شعر الإبط. شعر الرأس أنت مخير فيه، احلقه كله أو اتركه كله، ولا تتخذ الحلق شعارا، إن ده شعار خوارج، يعني اوعى تتقرب الى الله بالحلق الا في حج او عمره. لكن انت عايز تحلقه عشان الدنيا حر، ما فيش اشكال احلقه. كلش ايضا تشبه بلعبة الكوره والجماعه دول، ها؟ يبقى شعر الراس انت مخير في حلقه او تركه مع الاعتناء به. شعر بقى مسكوت عنه شعر بقيه البدن، شعر الصدر، شعر القدمين، شعر اليدين، هذا يجوز ازالته ويجوز تركه بحسب المصلحة، بشرط ألا يتشبه الرجل بالنساء. أما بالنسبة للمرأة فلا حرج في إزالة هذا الشعر، والمرأة منهية عن إزالة حاجبيها أو الأخذ منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. جزاكم الله خير.